الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي عقده في تتبعه للأدلة الدالة على عظيم مقام المحبة لله جل في علاه. وأشرنا أن هذا المقام من المقامات الواجبة التي ينبغي أن يتخلق بها كل مسلم ومسلمة في إقباله وإخباته لربه جل وعلا، أن يجعل لله ولرسوله المحبة العظمى التي ما هناك محبة توازيها ولا تدانيها. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس، قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وقول ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، وذلك في قول الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما المقصود بالأسباب هنا؟ قال ابن عباس: المودة. والمودة مقام مقامات المحبة، بل هي من أعظم مقامات المحبة، يقال عنها المودة. وهذا الأثر رواه ابن جرير والحاكم، وفيه عيسى بن أبي عيسى، وهو متكلم فيه. فهذا الإسناد من حيث السند ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذ أن هذه الآية تتحدث عن موقف من مواقف القيامة وما سيكون يوم القيامة، أن الله جل وعلا يبعث جميع الخلائق، كل من عليها يبعثه ربنا جل وعلا، ومن أولئكم من يبعثه الله العبادات التي عبدت مع معبودها. يأتي الأتباع وهم قد عقدوا الآمال الكثيرة في أصنامهم وأندادهم التي اتخذوها من دون الله، هكذا ظنهم في هذه الحياة الدنيا: ذاك الذي يعبد الشجر، ذاك الذي يعبد الحجر، ذاك الذي يعبد الصنم، ذاك الذي يعبد الوثن، ذاك الذي يعبد القبر. قد عقدوا آمالا في هذه المعبودات وأنها ستنفعهم، ومنها الشفاعة، ومنها الولاية، ومنها النصرة، فيتفاجؤون يوم القيامة بأن الله عز وجل أخبر بأن هؤلاء المتبوعين الرؤساء الكبراء هم بأنفسهم سيتبرؤون منكم. ما كان من علاقة المحبة والإخاء والمودة والصفاء، كل ذلك سيزول. فقال جل في علاه: إذ تبرأ الذين اتبعوا، وهم الرؤساء والكبراء. تبرأوا ممن؟ تبرأوا من الذين اتبعوا، من الأتباع، ممن كانوا يصفقون ويحشدون ويأتون من كل حدب وصوب لهذه المعبودات، فتكون المفاجأة العظيمة التي ما خطرت على بالهم أن هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة. وتقطعت بهم الأسباب، ما كان من الإجلال والمحبة والإعظام، هذا الذي قد صار يذهب هباء منثورا كأن لم يكن، بل تنقلب عليهم هذه المعبودات أن تتبرأ منهم وتشهد عليهم يوم القيامة، وحينها يكون مصير هؤلاء وهؤلاء إلى النار، كما قال ربنا جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال العلماء في تفسير قوله تعالى وأزواجهم أي نظراءهم، أي نظراءهم، وما كانوا يعبدون. كل من عبد شيئا سيجتمع مع صاحبه، فمن كان يعبد هذا الصنم فكل من عبده سيحشره الله مع بعض. وهذه من مواقف القيامة التي ستكون، أن الله عز وجل سيجمع النظراء ويجمع الأشباه والأمثال، كل على حدة، كل على حدة، كما أن الأخيار يجتمعون، كل نبي له راية وله لواء، هذا راية عيسى يجتمع أتباعه، هذه راية موسى يجتمع أتباعه، كل من كان صالحا سيسير خلف نبيه. وهكذا قل من كان من عداد الكفار، من كانت بينهم علاقة ود بمعبود ما فإنهم سيجتمعون تحت رايته، فمن عبد ذلكم الصنم اجتمعوا حوله، ومن عبد مثلا الصنم بوذا يؤتى به يوم القيامة ويجتمع عباده من كل مكان فيجتمعون تحت رايته. وهكذا قس جميع الأصنام والأوثان والأنداد ستحشر يوم القيامة مع أشباههم وأتباعهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي نظراءهم وأشباههم وما كانوا يعبدون. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك إلى النار وبئس القرار. تذهب هذه الرايات التي كانت معقودة في الدنيا، كحال كثير من الناس للأسف ممن تعلق قلبه بغير الله، ممن تعلق قلبه بالأولياء أكثر من تعلقه بربه، ويرى أن هذا الولي وذاك الولي هو الذي سيشفع له عند الله، حتى أن منهم من يجزم بهذا ويقول سيدي هذا شفيعي، يضمن ويجزم. وأصبح كل فرقة ضالة ترى أن سيدها وقائد هذه الجماعة وهذه الفرقة وهذه الطريقة من الطرق، أن من دخل وخاض في هذه الجماعة وانتظم في سلكها فهو يدخل في شفاعة هذا الولي. وهكذا أصبح كل هؤلاء الرؤساء ينادون من كل حدب وصوب، أي هلموا إلى فرقتنا، هلموا إلى طريقتنا، فصاحبنا شفيع، من خاض في هذه الفرقة لن يخاف من الخسران يوم القيامة. هذا باطل، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة بيد الله يعطيها لمن شاء من خلقه، لا أنت تقسمها وتجزم لفلان وفلان بالشفاعة. فهذه الشفاعة تكون في الدنيا لها أثر، أن أصحابها لربما يتقربون لهؤلاء الأولياء والسادات، يتقربون إليهم بالإعظام والمحبة والعبادات والطاعات، لكن تكون المصيبة يوم القيامة أن هذا الذي ادعي أن له شفاعة يقول يا قوم ما عندي شفاعة، ما أعطاني الله، ما أعطاني الله الشفاعة، ما مكنني الله من الشفاعة. ماذا سيكون حالك يا عبد الله وأنت تسقط في يدك، وأنت ما قربت شيئا لله، وإنما قرابينك لغير الله، ذبحك، دعاؤك، استغاثتك، استنجادك، استمدادك لغير الله طمعا في الشفاعة كما تزعم. فما ظنك إذا قالك هذا الولي الذي تعلقت به قل ما أعطاني الله الشفاعة وأن لي الشفاعة، الله يقسمها لمن شاء ولم تكن من نصيبي، فماذا ستفعل يا عبد الله؟ فلهذا نعلم إخواني في الله أن ما لله يبقى وما لغير الله يبيد ويفنى. لهذا إن كان من محبة، إن كان من إعظام، إن كان من مودة، اجعلها لله ولدين الله والتقرب إلى الله، هذه ستنفعك، هذه ستنفعك. أما المحبة إذا كان والمودة إذا كانت قائمة لغير الله فإنها ستضر أصحابها. ولهذا قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء خلة، نوع من أنواع المحبة، الأصحاب والزملاء والأصدقاء، الأخلاء ماذا حالهم يوم القيامة؟ بعضهم لبعض عدو، تنقلب هذه المودة إلى ماذا؟ إلى عداوة، هذه الخلة والمحبة لما كانت على الكفر، لما كانت على الشرك، لما كانت على محاربة دين الله جل وعلا. لربما هم في هذه الدنيا كقلب رجل واحد، يتحالفون، يتقاربون، يجتمعون، يقررون، كأنهم على هيئة قلب رجل واحد. بينهم من الصحبة والخلة والتكاتب للأهواء ما الله به عليم. لكن هذه الخلة ستنقلب يوم القيامة عداوة، عداوة. إلا من قال الله إلا المتقين. من كان تقيا في دنياه اتقى المعاصي، اتقى الشرك، وإنما أخل الناس وصاحب الناس وواد الناس على الله ودين الله، فهذا الذي ستنفعهم الخلة يوم القيامة. ينتفع العبد، تنتفع بصداقاتك وزمالاتك إن كانت قائمة لله. قال الله كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. كل ما كان لله يبقى، افهمها يا عبد الله، كل ما كان لله يبقى، ولو كانت علاقة، ولو كانت علاقة بينك وبين غيرك. إذا أقمت على تعظيم الله وعلى محبة الله والود في الله فهذه تبقى، تنتفع بها يا عبد الله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، المودة. جاء في تفسير ابن عباس على أن معنى ودا أن الله جل وعلا يحبهم ويحببهم إلى خلقه. هذه الكفاءة ستجدها في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كما قلنا ودا من المودة، سيجعل الله لهم محبة. محبة من أين؟ أن الله يحبهم فقط، لا، وكذلك يحبب لهم خلقه. تنال يا عبد الله بمحبتك لله وتعظيمك لآلاء الله أن تنال محبتين: محبة الله لك ومحبة الخلق إليه. ومحبة الخلق ستجدها مما يكنه الناس لك من الإجلال والإحترام والإعظام. وقد ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماء وفي أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول، يوضع له المحبة والإذعان والإحترام والإجلال. والعكس بالعكس، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أبغض فلانا نادى جبريل فقال له: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه. ثم يوضع له المقت في الأرض، يكره، ما يحب، الناس يكرهونه حتى بين أصحابه وأصدقائه وزملائه، له الكره والسخط. فاعلم هذا يا عبد الله، أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا مقام المحبة. تحب الله سبحانه وتعالى التعظيم اللائق بجلاله، فلا تقدم عليه شيئا، لا نفسك الأمارة بالسوء، ولا شهواتك ولا نزواتك، لا والد ولا ولد. وأيضا من محبتك لله أن تحب كل ما يحبه الله، فتجعل حركاتك وسكناتك ورغباتك لله ومحبة في الله. فكما مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فشاهد أن هذا الأثر ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا المقام العظيم من مقامات الدين، ألا وهي المحبة لرب العالمين. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.